والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في سنن الترمذي وأيضا في سنن ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أغفر، ولله عتقاء في كل ليلة. هذا هو اللفظ الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وده كمان بشرى للصائمين. ده معناه شهر رمضان عندما يقبل على البشرية، ياما هنالك تحولات تحدث في هذا الكون حتى في العالم العلوي. لازم تصدق بمثل هذا الحديث. زي رمضان كان يوم الجمعة، مما يوم الخميس قالوا رمضان ثبت. شفت يوم الخميس ليلة، يوم الخميس بالليل دي تسمى ليلة الجمعة، لأن الليلة بتسبق شنو؟ اليوم. إذا كان أول يوم من شهر رمضان هذا التحول يحدث، صفدت الشياطين ومرضت الجن. إن الذي عليه أهل العلم بأن التصفيد يتم للمرضى من الجن، أما الصغار من الشياطين دي المفكوكين. عسى تجد مشاكل تحدث والناس صايبين، لكن انت عقيدتك تكون المرضى يعني العتاولة من أشرار الجن، أسهم مربطين كلهم، كلهم مربطين. وكمان أبواب الجنة باب واحد بنقفل، ما كون نقول بعد ذاك أبواب الجنة الثمانية دي في واحد مقفول في واحد معطل، جل وعلا كلها مفتوحة. باب واحد حيقفل في شهر رمضان ده ما في أصلا. وأبواب جهنم كلها موصدة، باب واحد ينفتح ولو بالخطأ، ده ما يحدث في شهر رمضان. بعد ذلك الناظر لحال البشرية يجد الخير، حتى الناس الأثرياء عندهم المال تلقى الواحد القريش ده ما يمرق في رمضان، يمرقوا. تلقى الناس بعد ذلك يحسوا بوضع الضعفاء والمرضى والمحتاجين وسائر أعمال الخير، تلقى المسلمين ينشطوا فيها. هذا الحديث كما قال أهل العلم، هذا الخير الذي ينبسط حاليا في العالم الإسلامي، وحتى الشحناء والبغضاء بين المسلمين تلقاها هدأت نزلت. السبب كله مرضة الجن حاليا كلهم في الأصفاد مربطين. ده معناه بمجرد ما ينتهي شهر رمضان بيفكوه. إذن السؤال الذي يطرح نفسه: من أراد منكم أن يتسلط على مردة الشياطين وعلى كل شيطان حتى ينعم بالحياة السعيدة الطيبة الخالية من الشرور والمتاعب، فاسمع والزم. أنا في الدرس ده بس أبين أمرين وأصل لك على وفق علم الكتاب والسنة، انت بعدك بعد ما تسمعين أزع جاهزا طبقهم في حياتك. إنسان عايز يتسلط على الشيطان حتى يبليز ذاته، التزام التوحيد مع الإخلاص ده أول شرط يراعى. في ناس الليلة بيمشوا يشنو قراية آية الكرسي، سورة الفلق والناس، أهم شرطين حتى يتسلط المؤمن على الشيطان التزام التوحيد مع الإخلاص. وده معناه لازم أنت كمسلم لازم تعرف الفرق بين التوحيد والإخلاص. عرف التوحيد إفراد الله بالعبادة، يعني العبادات كلها لازم تديها للحق جل وعلا. أنت موحد، أنت موحد طالما بتجعل له ند، ده يسمى التوحيد. التوحيد إفراد الله بالعبادة. طيب الإخلاص، الإخلاص هو تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفه. يعني أي إنسان يعتنق عقيدة التوحيد وما يخلص ده حيمشي نار جهنم. لازم بعد ذاك شنو تتطلع في العلم الشرعي الرسم رب العزة والجلال. زال موحد ما يخلص توحيده ما لله جل وعلا، يا أخي ده ما بيمشي لي قدام وحيضغط في نار جهنم. إذن الإخلاص تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفاه. وأهم عمل يعمل المؤمن التزام للتوحيد لا من تفرض الله بالعبادة. هذا الشرط من راعاه تسلط على الشيطان. واحد قال أين الدليل؟ الدليل الآية 14 من سورة محمد، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه، واحد التزم التوحيد وأخلص بتساوي مع واحد ما أخلص لله جل وعلا. دفهم الآية باختصار. إذا معنى البينة في هذه الآية الكريمة التوحيد مع الإخلاص. وهنالك سورة في القرآن العظيم تسمى سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني أي ذا المشرك ما حينفك من عبادة المخلوقات إلا إذا وحد وأخلص. حتى لو وحد ساي ما بيتفك، ما بيتفك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرغ الذين أوتوا من أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. داير تعرف البينة معناها شنو؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن بعد ذلك يمشي للعبادات البقية ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. إذا من دائرة التعريف الحقيقي للبينة، البينة هي التزام التوحيد مع الإخلاص. لأن الإنسان إذا أخلص في التزام التوحيد بيكون واضح. تلقى ناس موحدين كثيرين لكن ما تفهموا نصله، ما تعرف المنهج السائرين عليه أصلا. لكن الزلع من يخلص في التزام عقيدة التوحيد، أي ذول عاصر في الدنيا الفانية حيعرف المنهج السائر عليه، منهج واضح حتى الخصوم بتاع انه يعرفه. لكن ذول ما يخلص بعد ذاك الحكاية ما مفهومة، بيكون فيها غبش. يا ذول انت موحد تب، طيب مديلك من موحدين بيقولوا كده انت موحد، منهجك شنو؟ تجد بعد ذاك ما في وضوح. ده معناه الانسان عندما يفرض الله ويخلص الحن في بيجي، والحنيف يعني هو الواضح، والحنيف في الشرع هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، يعني قمة الوضوح. إذن هنا الآية أفمن كان على بينة من ربي، ضبط معنى البينة أي أفمن وحد الله وأخلص كمن زين له سوء عمله. تلقى العمل بتاع الزول ما مخلص سيء. عسى يقول لك أنا موحد، الغيبة يجوز لك يقول لك ما في حاجة، ممكن تخطف يا زول انت بتنهج اعراض الناس، يقول لك انا اديك الادلة على ذلك. يا زول انت بتحسد الناس، يقول لك لا انا اديك الادلة ممكن تحسد. تلقى بعد ذاك يقع في المحارم، والشيطان يزين له بانه ده عمل حسن، لكن في الاصل الشيطان يزين له الاعمال السيئة ويريها له بانها حسنة. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، بعد ذاك واتبعوا أهواءهم. زول بعدك ما يخلص في احتناق عقيدة التوحيد ده بعد ده زي الشلعايرة ما بينقبض. خلاص داري يكون فري حر. تجي بعدك تطبقه بآية ولا حديث لا تجي بعدك يتفلت. ودحى الكثير من الناس حتى وقعوا في شنو؟ في الابتداع. واحد ما يمشي بآية ولا حديث بعد ده يعتقد بأنه على هدى وتلقاه يناكف أهل الحق. السبب لأنه شيطان شنو زي اللوم. إذا كما قال أهل العلم أخطر سلاح شفت بيحمل الشيطان لإضلال بني آدم ده اسمه سلاح التزيين. صلاة زيد كلها 10 دقائق يسويها لك كأنها 10 ساعات ما تجي لها ما تحافظ على الصلوات. حفلة زول بغني هداك بمزماره تجيب 4 ساعات كأنها 4 دقائق تستلذ لها وتتكيف وتنبسط وما تتكيف لا من تغيب بين يدي الله 10 دقائق أو 7 دقائق. إذا سلاح التزيين أخطر سلاح بيحمل الشيطان لإضلال بني آدم. هذا السلاح ما حتضرب وتنزل منه إلا بشرط واحد التزام التوحيد مع الإخلاص. دليل آخر الآية 39 من سورة الحجر قال أي الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الناس اللي التزموا دعوة التوحيد وأخلصوا ديل ما بلقى فيهم فرصة. لكن أعرف مني يا رب العزة والجلال حتى الموحدين إما أخلصوا أنا حاضر لهم دفعها بالآيتين كده ربي بما أغويتني أي بما أضللتني لأزينن لهم في الأرض التفا كده على الصراط المستقيم ولأغوينهم أجمعين أضلهم لك كلهم إلا عبادك منهم المخلصين. دليل آخر الآية 82 من سورة الصاد بعد ما ربنا طرد من رحمته وسأل ربنا أنه ينظر ليوم القيامة بعد ذاك إبليس عنده كلام قال فبعزتك. تخيل الليلة الشيطان بنص القرآن إذا أقسم ما يقسم إلا بالحق جل وعلا. ده معناه إبليس يعرف مقام الحق جل وعلا ويعرف الحق جل وعلا خير المعرفة بعد ما طرد من رحمته. وإبليس عارف أنه ماشي نار جهنم خلود بعد إذا أقسم بيقسم بالله جل وعلا. الليلة من يصوم ويصلي إذا أقسم تلقى يقسم بضراعه ولا بتربة أمه ولا بأولاده ولا بزوجته ولا بأمه لك وحات أمي. يا أخي إبليس ما يحلف إلا بالله. أنت تحلف بغيره فبعزتك لأغوينهم لأضللنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. شوف تكرر الثاني منهم المخلصين. حتى لو كنت عبد لله ودنت له بالعبودية لكن عبادتك دي ما أخلصت فيها لله ما بتنفعك سيبقون ما بتشربك مويا هتتعبك جدا. والشيطان ممكن يتسلط عليك في أي لحظة رغم أنك مؤمن بالله جل وعلا لكن ما اتبعت الإيمان بالإخلاص. إذن أول أمر يجب على المسلم إن كان رجلا أو امرأة حتى يتسلط على الشيطان وحتى إن كان في العمر بقية تعيش عام هادي قمة الأمن والطمأنينة حتى يقبل شهر رمضان المقبل بس ألزم التوحيد مع الإخلاص. مما تجد الشيطان مسلط عليك العبادات فتور ما تلتزم الدين ده ما تجلس في حلقات العلم انت على شيطان مسلط عليك في حالة زي دي طوالي طراعي. شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول لقيته عندك تمام لكن لاحظت على أن الشيطان متسلط عليك تتبع الشرط الثاني مباشرة المحافظة على صلاة الفجر وأذكارها. انت عايز في الدنيا دي رمضان العيد الخريف الصيف الربيع الشتاء انت عايز في الدنيا دي شفت صلاة الصبح ده صمت فرض فيها. انت امرأة مسلمة تريد ان تنعمي بجنة عرضها السماوات والأرض انت حية في الدنيا دي؟ صلاة الفجر دي لا من تقدم علينا اصل ما نتناوم ولا نتهاوم في صلاة الصبح، وان تم التهاوم في صلاة غيرها ان حدث خلل تالي بس ما يحدث في صلاة الصبح دي، لان صلاة الصبح دي كما اصلها الحق جل وعلا بسبب ابن تسلط على الشيطان. والأدلة على ذلك مثلا حديث جندب ابن عبد الله في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته في شيء. من صلى الصبح في جماعة يعني إن كان المؤمن ذكر تجي المسجد مع المسلمين، أما إن كانت امرأة صلي في المواغيث في بيتك في حجرتك الخاصة. من صلى الصبح في جماعة، شوف الفائدة العظيمة دي، فهو في ذمة الله. انت عارف معنى ذمة الله؟ اي في حفظ الله ورعايته. يا اخي شيطان ما يتسلط عليك، عدوك اللدغ الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، يا اخي ده ما يقدر يتسلط عليك. طيب بقية البشر دي يقدروا يتسلطوا عليه؟ لا يمكن لا يمكن. أعظم فوائد المحافظة على صلاة الفجر انت يا اخي في حفظ الله ورعايته. اتخيل قول باقي اليوم نمت دخلت قبرك، ما حنا من ما تدخل القبر. يا اخي انت في حفظ الله ورعايته، ان كنت حي في حفظ الله ورعايته، دخلت باطن الارض في حفظ الله ورعايته، اخدمت الى الله، يا اخي انت في حفظ الله ورعايته. بعد الأكثرية من المسلمين يخلوا يخلوا بصلاة الفجر، تعال بعدين صلاة العصر، شوف البشرية دي كثيرة كيف، تعال صلاة المغرب، المغرب الناس كثيرين بيقوا ما شاء الله، تعال صلاة التراويح، طيب الصبح البشرية دي مشت وين؟ ده عشان تعرف الشياطين. إذا كان انت الساعة الليلة صائم في شهر رمضان وهذا الشهر الكريم انت ما تحافظ على صلاة الصبح، داير بعد العيد تقدر تحافظ عليها؟ معناه الشيطان بيجتالك طوال. ده معناه انت حي رمضان وسوى رمضان تحافظ على صلاة الصبح، فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا من يقول كلام انت بس سمعنا واطعنا. انت حي في الدنيا دي تنظر في المسجد الناس اللي بيحافظوا معاك في صلاة الصبح، تلقى ناس عندهم رأي فيك يخالفوك في الرؤى بتاعتك في الأفكار، ما عندك بهم شغلة، أوعى تنهش عرضهم. تمشي بعد ذاك ناس انت عارفهم يحافظوا على صلاة الفجر، تغتابهم، تزعل تشويه سمعتهم، ما بتقوم لك قائمة أصلا، حتندك أعمل حسابك؟ ده معناه ذول بيحافظ على صلاة الفجر، أوعى تتعرض بأذى. إن مشيت تعرضت بهذا ده بعدين يعرضك لعذاب الله يوم القيامة. لأنه على العلم خدت لبقية الحديث معنيين، المعنى الأول فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته في شيء، أي إياك أن تتعرض بالأذى لمن صلى الصبح في جماعة. تلقى ناس في جماعة غير جماعتك، ناس يخالفوك في كل شيء، أوعى تتعرض لهم بالأذى، أوعى تستحل بعد ذاك المحارم تقول أنا أغتاب وأنا كذا، ده ما يجوز. المعنى الثاني إياك أن تتعرض لعذاب الله يوم القيامة بسبب تخلفك عن صلاة الفجر. والمعنيين عند أهل السنة والجماعة الاثنين صحيحان، وده عند العلماء يسمى خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، الاثنين صحيحان. يعني نحن أحياء ربنا من علينا بالمحافظة على صلاة الصبح، تبقى عشرة على لسانك ده مسلم بيحافظ على الصلاة معك أصل ما تتعرض له. إن شاء الله لو ودك ملايين الجنيهات فلان ده يا أخي اختابوا لنا فلان ده كذا أو زيو، ما تمش تتابع، وإنما الدعاء تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سعلينا في مسلمين كثيرين يحافظوا على صلاة الصبح، يختابوا في ناس أيضا يحافظون على صلاة الصبح، تلقى بعد ذاك الفتن نزلت عليهم من حيث يشدو لا يدروا، لأن ذل في حفظ الله ورعايته. انت تجي بعد ذاك تجي تناوشه ما حتستطيع، ما حتفلح اصلا، ده يبين لك فضل صلاة الفجر. بالله اذا كان أي إنسان من بني آدم أنت بتحافظ على صلاة الصبح، أنت عرض لك بالأذى ازاي؟ ربنا ما بخليه. الشيطان يقدر عليك؟ لا يمكن. الشيطان ما مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. وأيضا أثر أبو هريرة في سنن ابن ماجه، بالذات هذا الحديث في سنن ابن ماجه يختلف من الحديث في الصحيحين، عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم، والخطاب لمنه؟ المؤمن الموحد المخلص الخير الفاضل المهذب. انت عارف المؤمن لا من يجي ينوم، رجل او امرأة، الشيطان بيتسلط علينا. لازم تعرف الحقيقة دي. اذا نام احدكم عقد الشيطان على غافيته ثلاث عقد، اربط المؤمن ثلاث ربطات في الغافية بتاعته، وبعد ما يربط يقول: عليك ليل طويل فارقد. العلماء قالوا اذا كان ده جني وفي الجن الشيطان عدو المسلم اللدود، افتح على قدامك ده، جابوا لي افتح ثلاثة امتار بتاعت حبلتين، قالوا لي اربط ابو خالد ده، والله يدرد يقول لك زي الكورة. اذا كان الانسي ربط اخيه الانسي، يعاني الانسي من ربطة اخيه الانسي، فكيف بالراب الجني؟ وفي الجن شيطان عدو المؤمن اللدود. بعد ذاك يتكلم بعد ما يربط: عليك ليل طويل فارقد. ان شاء الله لا من تتوسط خبرك، اصل ما تنعم بصلاة الفجر في المسجد مع المسلمين، وكان مرة ان شاء الله لا من يشيلوك جنازة يودوك خبرك، اصل ما تحافظ على صلاة الصبح في مواقيتها. دي هي امنية الشيطان مع المؤمنين المخلصين: عليك ليل طويل فارقد. لكن بعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قدوة الموحدين المخلصين يعلم كيف يتسلط على الشيطان. فإن استيقظ، يعني المؤمن، إن حلت عقدة، المؤمن منا يصحى صلاة الصبح بس قام من سريره زي الثلاثة دير بتنقطع واحدة، فإن قام وتوضأ إن حلت الثانية، معناه أنت مؤمن مخلص. اعلم الحقيقة دي، الحبل الثاني ده ما بيتقطع، الربطة الثانية دي إلا لامن تتوضأ، من ما سوقت وتوضيت خلاص انحلل الاثنين، الثالثة ما بتتحلل إلا لامن تجي المسجد مع المسلمين، من ما الإمام بعد ذاك الله أكبر، أنت من خلف الله أكبر كع، الثالثة بعد بتنقطع. فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس قد للتحقيق أصاب خيرا. والله الذي لا إله إلا هو، ما حصل مرة أنا خرجت من الدار لصلاة الفجر إلا وأحدث نفسي أرجع بعد الصلاة مباشرة، من شدة الإزاق والتعب تلقانا قاعدين لا من تشرق الشمس حاجة لا من تحجر. أي واحد الليلة مؤمن يجي لصلاة الصبح تلقاهم يجرجروا في كرعهم، يجرجروا تعبانين، واحد زي الكابين في لوري بتاع تراب، واحد زي المربط بالأغلال بتاعت الحديد. أي مؤمن يمني نفسه بعد السلام عليكم ما يقعد لحظة واحدة، تجد بعد ذلك حتى لو رجع البيت إن قالوا له نوم ينوم تالي وين، إلقى بعد ذلك الهمبريب السمح ده من استنشاق الهواء العليل الظريف ده تالي البنوم منه تالي. وده هو المقصود في الحديث، مما تأدي صلاة الفجر كده، شو بعد ما تعمل الباقيات وتسأل الله بما تشاء، فأصبح نشيطا طيب النفس قد للتحقيق أصاب خيرها. بعد ذاك المؤمنين الجزار، ولا إمام المسجد، ولا الداعية، ولا الخدرجي، ولا الطبيب، أصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، يكون موفق مسددا الخطى من قبل الرحمن جل وعلا، الأمور كلها تكون ميسرة. لكن المفصل للصبح ومن لم يبعث، دي العين اللي بتلقاها راكدة لسلح في البيوت أجارنا الله منها، ديل ما يقوم إلا لما تشرق الشمس، في عين ما تصلي الصبح إلا صلاة الظهر، ديل خطرين جدا. فمن لم يفعل ما بيتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يلتزم أقواله ديل أصبح كسلانا خبيث النفس لم يصف خيره. ده معناه إشارة لصلاة الصبح. وبعد صلاة الصبح على أذكار مثلا زي لا من تجي تدخل صلاة الصبح، الحديث ده ما بتلقاه إلا في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ثم قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم، إلا قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم بالليل، يندر من المؤمنين من يلتزم في الزمن ده. الناس كلهم حافظين الدعاء المعروف داخل الأول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الترمذي من أتب الحديث ده خدته خلف الحديث ده، ده معناه العلماء قالوا بس تقولوا صلاة الصبح بعد ما جيت خاش دخلت رجلك اليمنى في المسجد، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، طوال يقول بورا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. انت دخلت بيت الله، الشيطان راجع في العتبة وكمان بيتكلم، لازم تؤمن بكلام زي ده. فيقول الشيطان: عصم مني كم ساعة؟ 10 ساعات، 13 ساعة، سائر اليوم، معناه اليوم كله تمشي السوق، تسافر، تجي، الشيطان ما حيتسلط عليك. هنا دي إشارة إلى الأذكار. أيضا حديث أبو هريرة في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، تجد الحديث طويل، لكن من ضمن فوائد هذا الذكر: إلا وكانت له حرزا من الشيطان يومه كله حتى يمسي. واحد قال: والله يا أخوان أنا مشغول، والله لا باطش، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنا 100 مرة ما بقدر، بتاخذ مني زمن. نقول لك: خليها أحفظ السطر الواحد ده، لأن تجي المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، برضو حتحصى من الشيطان سائر اليوم. دي فاتتك، نسيت، ألزم الذكر بتاع لا إله إلا الله. إذا باختصار، من أراد منكم أن يتسلط على الشيطان حتى ولو فكاهم رب العزة والجلال بعد شهر رمضان، التزام التوحيد مع الإخلاص، المحافظة على صلاة الفجر وأذكارها. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.